قال المصنف رحمه الله: ذكر رحمه الله النوع التاسع كلمات تسمى أسماء الأفعال، بعضها ترفع بعضها تنصب. كم الكلمات التي ذكرها؟ كم هي الكلمات التي ذكرها بشار؟ ذكر 9 كلمات، 6 ناصبة: رويدة وبلهة ودونك وعليك وها وحي هل، و3 رافعة: هيهات وشتان وسرعان. فهيهات هيهات العقيق ومن به، ما هو الشاهد؟ فهيهات هيهات العقيق ومن به إلى آخر البيت. وهيهات، نعم نعم نعم، من الذي؟ ما سئل؟ نعم عندك. هيهات العقيق، العقيق ماذا؟ مرفوع بهيهات. أين العامل والمعمول؟ العقيق فاعل. نعم حسنت. رويدة زيدا، رويدة زيدا، ما معنى رويدة زيدا؟ رويدة زيدا، أمهل زيدا. ما معنى عليك زيدا؟ عليك زيدا يا أبا بكر، إلزم. وهل يصلح أن تأتي بالباء عليك بزيد؟ هل يصلح أن تأتي بالباء عليك بزيد عند من يا لؤي؟ هل يصلح أن تأتي بالباء؟ طيب لك عذر، ما حضرت درس المغرب والعشاء أمس. نعم يصلح. ما هو الدليل؟ إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار. ماذا قال الحافظ؟ قال عليكم، هذا يتعدى بنفسه، عليكم السكينة والوقار، يلزموا السكينة والوقار، ويتعدى بحرف الجر، عليكم بالسكينة والوقار، يجوز هذا وهذا. طيب دونك الكتابة، دونك الكتابة يا مجاهد، أين العامل؟ دونك عامل النصب، ما معناها؟ خذ، والكتابة مفعول به. قال رحمه الله: النوع العاشر من 13 نوعا الأفعال الناقصة، وهي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي 13 فعلا. كم الأفعال الناقصة؟ 13، كان وأخواتها. وإنما سميت الأفعال الناقصة لأنها لم يتم الكلام بالفاعل، بل يحتاج إلى خبر منصوب، فلهذا سميت الأفعال الناقصة. لما تقول قام زيد، قام زيد، تم الكلام أم لا؟ تم الكلام، تم الكلام. أين الفعل؟ قام. وأين الفاعل؟ زيد. أين العامل؟ قام. أين المعمول؟ زيد. تم الكلام، مسند ومسند إليه. لكن إذا قلت كان زيد، تم الكلام أم لا؟ أم لازال ناقصا؟ لازال ناقصا، ليس هناك مسند ومسند إليه، ليس عندنا في هنا إلا مسند إليه وهو زيد. المسند الذي، الشيء الذي ستسنده إلى زيد، وهو القيام أو القعود أو الأكل أو الشرب أو الاجتهاد، ليس موجودا، فلهذا ناقص حتى يأتي الخبر. كان زيد قائما، تم الخبر، تم المعنى. كان زيد مجتهدا، تم المعنى. فلماذا سميت ناقصة؟ لأنها لا تكتفي بالمرفوع، بل تحتاج إلى خبر منصوب، فلهذا سميت ناقصة. ما هذه الأفعال الثلاثة عشر؟ الأول كان، نحو كان زيد قائما، الأول كان. قال ولها معان، ستأتي معاني كان، انتقلوا إلى قوله وثانيها. وثانيها صار للانتقال، نحو صار زيد غنيا، أي تحول وانتقل من الفقر إلى الغنى. وثالثها أصبح، نحو أصبح زيد غنيا. ورابعها أمسى، نحو أمسى زيد قائما. وخامسها أضحى، نحو أضحى زيد راكبا. وسادسها ظل، نحو ظل زيد قائما. وسابعها بات، نحو بات زيد عروسا. وثامنها ما زال، نحو ما زال الأمير مسرورا. وتاسعها ما برح، نحو ما برح زيد غنيا. وعاشرها ما فتئ، نحو ما فتئ زيد قائما. والحادي عشر من فك، نحو من فك زيد قائما. والثاني عشر ما دام، نحو ما دام زيد كريما. والثالث عشر ليس، نحو ليس زيد قائما. وما يتصرف منها كذلك، كان ويكون وكن، أصبح ويصبح وأصبح، ظل ويظل، بات ويبات، أضحى ويضحي، إلى آخره. وليست كلها تتصرف، فمنها ما يتصرف تصرفا كاملا، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا، ومنها ما يكون جامدا، وهذا ستعرفه في كتاب آخر، ومن درس المتممة يكون قد عرف شيئا من ذلك. إذن هذه 13 فعلا ترفع الاسم وتنصب الخبر. ما هي؟ كان وصار وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وما زال وما برح وما فتئ وما فتئ وما فك وما دام وليس. هذه 13 فعلا سنسأل عنها في الدرس القادم، ثم نقرأ معاني كان إن شاء الله تعالى، ونزيد على الأخرى ببعض البيان والمعاني الخفيفة. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.